السلام عليكم ورحمة الله. طب الحمد لله دلوقتي في صوت، انما انا حاسس عندي صدى صوت، ده نعمل ايه؟ السلام عليكم. طب نتخلص من صدى الصوت ده ازاي؟ أين أهل التقنية؟ طيب ممكن نشتغل والصدى ده شغال ولا صعب؟ بيشتغل والصدى شغال. التاني باسم حضرتك برضو. طب اعمل ايه؟ ما انا خايف اعمل اي حاجه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. الحمد لله، كده جميل جدا جدا، مش كده؟ طب احمدوا ربنا بقى، احمدوا ربنا. الحمد لله رب العالمين، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. أهلا ومرحبا بالطلبة المتميزين جدا جدا جدا بتوع المعهد الجميل جدا جدا، معهد القرآن الدعوي. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قرآن ودعوة في معهد واحد، ده شيء جميل جدا جدا. فالحمد لله والشكر لله، واحنا بنشتغل مع بعض جوه القرآن الدعوي ده. مادة اسمها ايه؟ احنا شغالين في مادة اسمها ايه؟ يعني طب وانا اسمي ايه؟ طب الحمد لله، الله، انا يعني احب اطمنكم اطمئنان كبير جدا جدا، ما شاء الله لا قوه الا بالله. اكيد طبعا كلنا كنا في جامعات زي ما انتم عارفين، واحنا في الجامعه لو انت حفظت اسم الدكتور واسم الماده اطمن جدا جدا ان شاء الله، لان ده يبقى عملت انجاز كبير. في ناس طبعا ولا كانت بتشوف الدكتور ولا ومش عارفاه، وما كانت طبعا مش عارفه برضو اسم الماده، وده يعني ايه الواحد كان، انا اما كنت طالب اتسالت السؤال ده يتقال لي بس انت هو انا درست لك، انا درست لك ولا لا في الشفوي، لانه كنت في كليه امتحان شفوي، فيقول لي انا درست لك ولا لا، فلو قلت له مثلا اه طبعا حضرتك درست، طب درست لك ايه؟ ده يبقى انجاز كبير جدا جدا. وطبعا الواحد كان بيقعد ايه، شوفوا بقى لو الواحد ما حضرش اصلا ومش عارف هو ده الدكتور اللي كان بيشرح ولا لا، او الدكتور ده كان بيشرح ايه، دي كانت المشكله. انما الحمد لله والشكر لله، انتوا عارفين ان معاكم علي زياده بفضل الله، وفي ماده التربيه بالمصاحبه ان احنا اتفقنا مع بعض في ان الماده ديت لازم ناخد فيها، هي العمود الفقري للمعهد في الحقيقه، هي العمود الفقري للانسان، لان ديت اللي بتحول الانسان، بتحول الانسان وبتنقله من حال الى حال. عمليه التربيه هي عمليه التغيير، هي عمليه التحويل، هي عمليه النقل من حال الى حال. اتكلمنا قبل كده وعرفنا موضوع التربيه، حد ممكن يقول لي بس قلنا فيه ايه؟ أي تذكرة خفيفة كده عن موضوع التربية؟ جميل، الحمد لله والشكر لله. تعهد نمو ورعاية الإيمان في القلب، ربنا يبارك فيك يا إسراء. الرعاية أم خديجة بتقول الرعاية، ماشي الرعاية ديت، وحصل إيه؟ حصل ان انا يعني عندي قيمة او معنى وبرعاه لحد ايه، لحد اما تكبر، وعشان كده هبة القرآن قالت لك البقاء والزيادة. ماشي، كل دي تعريفات او اجزاء من التعريفات، فعاوزين ان برضو ايه نصل للتعريف الحقيقي، التعريف الكامل لعملية التربية. لعملية التربية، عاوزين نحفظها يا جماعة. أنا مهم جدا جدا عندي التعامل مع الأصول ويعني والحفظ. هيبقى صعب قوي قوي زي ما قلت لكم في الأول، لو إن إحنا بنتعاملوا معايا وأنتم مش عارفين أنا مين، فده هيكون أمر صعب جدا، يعني إيه تضييع وقت ليكوا وليا. لو إن أنتوا بتتعاملوا مش عارفين المادة إيه، يبقى برضه خلاص إحنا مش معهد. خدوا بالكم يا جماعه، يبقى ايه؟ هيبقى مش معهد، احنا بنيجي في مكان فيه شويه دروس بنقعد نسمعها، انما كون ان انا معهد درست وتتلمذت ثم تخرجت، هو ده معنى كلمه معهد، ان انا بدرس وبتتلمذ وبتدارس المواد العلميه حتى وبنجح فيها ان شاء الله رب العالمين، حتى اني اتخرج، وبعد ما اتخرج اعمل ايه؟ ابقى مؤهل اما اني انزل سوق العمل او ان انا ادرس الحاجات اللي خدتها. هو ده في اي كليه في اي معهد، ده التدرج الطبيعي جدا جدا. يخش طالب ما عندوش معلومات، الطالب يكتسب معلومات وخبرات من خلال المواد العلميه اللي بيدرسها العلميه والعمليه، وبعد كده يحصل له بعد كده يمتحن فيها. طب في البكالوريوس نجح، حاجه من اتنين، اما انه من النوابغ فبيدرس في نفس المعهد، بيدرس الحاجه اللي خدها، او ان هو مش من النوابغ، من الناس اللي ناجحين وبرضه متميزين وكل حاجه، بس ما كانش الاول ما كانش الثاني، او مش من الناس اللي يعني قدر الله له ان هو يدرس، فبيتحول بيحصل ايه؟ انا مؤهل للنزول لسوق العمل، وهكذا هذا المعهد، وهكذا هذه الماده اللي عاوزين نشتغلها سوا باذن الله رب العالمين، ان احنا هنشتغل فعلا ان شاء الله، ندرس، بعد ما ندرس ان شاء الله ان شاء الله في النهايه نمتحن ننجح على قدر ما خدنا معلومات وعلى قدر ما خدنا ما تميزنا. هيحصل عندنا ايه؟ اما ان حضرتك تلاقي ان شاء الله ليكي دعوه في المعهد السنه الجايه، ان حضرتك بعد التخرج تدرسي السنه الاولى او تدرسي المجموعه معانا في نفس المعهد، او ان انت تدرسي في معهد تاني، مش شرط في نفس المعهد، في معهد تاني، او ان انت تنشئي معهد. تقولي ما شاء الله ده الموضوع سهل جدا، انا مش شايفه ان الموضوع فيه مشقه ولا حاجه، ده هو ان انا اكون مجموعه زي الاخوات اللي راحتين بيتكلموا على المجموعات اللي شغالين فيها. بتقولي والله انا بكون مجموعه وبدرس لها ماده او بعمل لها منهج تربوي او بعمل معها شغل تربوي وشغاله في هذا المجال، فده شيء طيب جدا جدا بفضل الله. او ان بتقولي والله انا للاسف انا ما تعينتش معيده في المعهد، طب وبعدين هتعملي ايه؟ خلاص انا هنزل سوق العمل. طب سوق العمل بتاعنا ايه؟ سوق العمل بتاعنا المساجد، اللي ان احنا بنطلع دعاء الى الله سبحانه وتعالى، بنطلع دعاء قرانيين، اقوى انواع الدعوه واعز انواع الدعوه واشرف انواع الدعوه، و معاكي الوقود الحقيقي للدعوه، الا وهو حد يكمل لي؟ القرآن. الله يفتح عليكي أختنا أسماء، ربنا يبارك فيكي، وإسراء ربنا يكرمكم، ألا وهو إن إيه؟ إن معايا القرآن اللي بشتغل فيه وبسير بيه وسط الناس، وبوصله للناس وبتلو على الناس آيات الله سبحانه وتعالى، وبحفظ الناس قرآن ربنا، وبسمع الناس قرآن ربنا، وبعلم الناس كيف يتدبرون في قرآن الله، في كلام الله، وده بيكون أعلى مرحلة احنا قلناها. التربية خدوا المعنى ده كده، هو انشاء الشيء حالا فحالا حتى الوصول به الى حد التمام. مين اللي كتبها؟ هو انشاء الشيء حال في حال حتى الوصول به الى حد التمام. أخواتنا الفضليات، بارك الله فيك أختنا بسمة إيمان، إن بتقول إيه؟ إنشاء الشيء حال بحال حتى الوصول به إلى حد التمام. عاوزك تبقى مركزة جدا جدا في المعنى ده، هو لأن فعلا المعنى ده بيعمل شغل عالي قوي قوي قوي قوي في موضوع التربية. عارفين المرة اللي فاتت لما اتكلمنا التربية يا جماعة، الفلاح اللي بيزرع في الأرض بياخد نبات ويحط البذره ويتعهدها ويرعاها لحد ما تنمو وتترعرع وتكبر وبعد كده يؤتى ثمارها، هو ده عمليه النجاح بتاعته، وده العمليه بتاعته تبقى تمت. فكذلك التعريف اللي انا قلته ده عرفه الراغب الاصفهاني عن موضوع التربيه في كتابه التعريف، عرف ايه؟ عرف التربيه، قال هي انشاء الشيء. يبقى انا هعمل ايه؟ انا عندي ممكن يكون على فكره عندي واحد إيه، واحده زميلتي ما بتخافش من ربنا. طب دي هنعمل معاها ايه؟ انت طبعا هتخش معاها على طول حلال وحرام وازاي وما تعمليش كده تاني. ايوه، حتى ما انت لما قلت لها ان ده حرام ايه اللي حصل يعني؟ يعني واحده بترتكب ذنب معين والعياذ بالله، وبعدين انت قمت رحت قلت لها خدي بالك الذنب ده حرام. ايوه ماشي، طب ما هي عارفه ان حرام ولا مش عارفه؟ الله يفتح عليك ام خديجه. الله قالت لكم ايه؟ لا لا لا، انا مش هقول لها حرام وحلال لان هي عارفه ان حرام اكتر مني. ده بل بالعكس، جربوا كده واحده متبرجه مثلا، واحده متبرجه، او جربوا بنت ما بتصليش، او جربوا بنت بتكذب، مبدئيا يقول لها ايه ده؟ هو انت ما بتصليش؟ تقول فهتقول لك اه والله ما بصليش. فانت تقول لها بس الصلاه مهمه، الصلاه مهمه، تقول لك والله انا عارفه ان الصلاه مهمه، ده الله سبحانه وتعالى يقول الذين يقيمون الصلاه، والله سبحانه وتعالى على طول يتكلم عن اقامه الصلاه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه هو الصلاه، فان صلحت صلح سائر عمله، وان فسدت فسد سائر عمله. شفتوا النموذج ده يا جماعه ولا ما شفتوش؟ شفناه شفناه. يبقى هنا هل القضية قضية حلال وحرام؟ هل القضية هنا قضية حلال وحرام؟ المعرفة تتحول لعناد؟ لا لا، مش بالمعرفة تتحول لعناد. يا أم خديجة أنا عجبني الأول كلمة حضرتك أما أنت قلت إيه؟ قلت إن أنا أنشئ جواها مخافة الله سبحانه وتعالى في قلبها. هو في فرق يا جماعة بين المعرفة، بين المعرفة وبين إيه؟ وبين عملية التربية نفسها بقى، بين عملية الله يفتح عليك أم الدحداح، عملية الدافع نفسه، عملية الدافع. يبقى هنا احنا عاوزين نعمل ايه؟ عاوزين نبدأ نكلمها ان الله سبحانه وتعالى يراها، ان الله سبحانه وتعالى يسمعها، عاوزين نعرفها انها مخلوقة. واخدين بالكم؟ هي انها عاوزين في معاني تانية، هي ديت اللي انت اما تدخليها عندها، اما تدخليها عندها يقوم يحصل ايه؟ يقوم يحصل لها عملية التغيير، ويحصل لها عملية التحويل. ودي عملية التربية اللي احنا عاوزين بنربي الناس الكبار والنشأة على هذا المعنى، على هذا المعنى. انا عاوز اعرف الاول اللي ارفع من قيمة مراقبة الله سبحانه وتعالى للعبد. طيب عندنا نموذج من كده؟ اه عندنا نموذج. ها، يذهب رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم. برافو عليك يا اختي لعبة القران، كم نزل القران، ان القران نزل بالايمانيات قبل الاوامر. لا، عاوز اوريكم حاجه وبعد الاوامر ما نزلت كمان، عاوز اوريكم حاجه وبعد الاوامر ما نزلت علشان تشوفوا عمليه التربيه، التربيه اللي النبي صلى الله عليه وسلم ربى الناس عليها ازاي. يذهب شاب في عنفوان شبابه، في قوة شبابه، ويروح للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ايه؟ في المجلس والنبي قاعد وسط الصحابة، وبعدين يا رسول الله ائذن لي في الزنا. مر عليكم الحديث ده؟ يا رسول الله ائذن لي في الزنا. تعالوا ندرس، تعالوا ندرس الحديث ده كده ونفكر فيه شوية ونشوف اسلوب النبي صلى الله عليه وسلم التربوي. ماشي؟ هل الاخ ده، هذا الصحابي الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلب، هل هو يريد ان يعلم، ما يعرفش ان الزنا حرام؟ تتوقع الراجل ده عارف ان الزنا حرام ولا حلال؟ يعلم انه حلال. طب عرفت ازاي؟ ما ربما ما عرفش ان الزنا نزل فيه ايات ونزل فيه حدود. ما شاء الله عليك اختنا فخورة. قالت ايه؟ قالت ده بيستأذن. لو ان الموضوع هو ما يعرفش، لو ان الموضوع ما يعرفش ما كانش عنده ادنى مشكلة، كان عمله خلاص. انا بقول ايه اذن ليه؟ يبقى يا رسول الله دي حاجة انت منعها، انت منعها، و لو سمحت اذن لي بيها. طيب هل هذا هذا الشاب يعظم حدود الله سبحانه وتعالى ولا ما بيعظمهاش؟ يعظم حدود الله. ما شاء الله عليكم. ايه ده؟ ده ولد عاوز يزني، ازاي تقولي كده؟ ايوه، لا ما هو فعلا هو رايح للنبي صلى الله عليه وسلم وبيستأذن وبيطلب الاذن، وده وراه معاني كبيره جدا جدا، ان هو ايه في كان كونه انه جلس وقال. طيب الشاب ده هل الايمانيات عنده منخفضه شويه، فنحاول ان احنا نزيد معاه الايمانيات، يعني لما يكلمك فشيء طبيعي. عاوزين نتكلموا بقى ان الله سبحانه وتعالى يراقبه، وانه لازم يتذكر هذا الامر وكده. ايه رايكم في ايمانيات الراجل ده؟ الايمانيات عاليه ولا قليله؟ الايمانيات قليله قليله، عنده ايمانيات ده لانه استشعر مراقبه الله سبحانه وتعالى وما عملش الذنب. الله يفتح عليكي، الله يفتح عليكي اسماء عالية، لكن غلبه الشهوة في لحظة معينة أو فقط مع العلم ما غلبتوش. يعني أختنا اللي قالت غلبت، لا ما غلبتوش، خلوا الكلام دقيق جدا جدا جدا، لأن أنت وأنت بتتكلمي في الأمور التربوية لازم أنت شغالة طبيب نفسي. أنت طبيب نفسي لمين؟ لنفسك أولا، لأن أنت بتمارسي أعمال التربية على نفسك، ثم للآخرين. لازم تدرسي أوي أوي كل حالة، لازم تدرسي الحالة جيدا، واخدين بالكم ان فعلا ايه، ان هو هو غلبه الشهوه ولا ما غلبتوش؟ انت قول غلبته الشهوه، غلبته الشهوه، هو لسه بيدافع غلبته الشهوه. اذا وقع في الذنب فنقول ايه، سامحنا يا رب غلبتنا شهوتنا. فهنا ان انما لا، لحد دلوقتي لسه ما غلبتوش الشهوه، الحمد لله والشكر لله. ايمانيته عاليه انه لم يفعل، وطلب الاذن يريد ان يفعله هو حلال. طيب ايه رايكم لو ان الاخ ده، ان فعلا نحاول نوفر له بيئه صالحه، واحنا بنتكلم على البيئات، فاحنا نحاول نوفر له بيئه صالحه، ويعني ناس يرافقوه ويجلسوا معاه في المسجد ويحدثوه عن القران والسنه، ايه رايكم؟ أين أنتم؟ أنا سعيد جدا بالتفاعل، وده أنا مبسوط أوي أوي، فما شاء الله ربنا يكرمكم يا رب العالمين. أنا سألت سؤال وعاوز الإجابة بتاعته، إيه رأيكم لو إن النبي صلى الله عليه وسلم يخلي 2 صحابة يتعاهدوه ويصلوا معاه في الراحة وفي الجاية ويشوفوا حاله إيه وحاجات زي كده، إيه رأيك؟ هو خلاص أم خديجة عملت إيه؟ أم خديجة عملت، خلصت الموضوع، لأن قالت لنا إيه؟ قالت يا شيخ هذا الشاب يجلس أمام سيد الخلق أجمعين، يجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، صحبة إيه اللي بتتكلم عليها يا شيخ؟ ده الراجل ده قاعد جنب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. يعني النهارده ربما تيجي ايه حد كده مننا فيقول إيه الاخ ده انا احب انصحه في الله، انا عاوز اروح اكلمه، انا عاوز اعمل معاه حاجه معينه، واخدين بالكم؟ وبعدين يجي يعمل كده، يجي يبقى عاوزين نكلمه. لا يا حبيبي، انت بتتكلم على راجل بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم وقاعد وسط ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، انت بتتكلم في ايه؟ طيب اختنا ايه، اختنا ام الدحداح بتقول او تربيه عقليه، وبتقول هو محتاج دافع ينفره عن الذنب او تربيه عقليه. انا سعيد جدا جدا ان بدانا نسمع الكلام العالي اللي انتوا بتقولوا ده. اختنا هي بتقول لا، لان ايمانه عالي ولكنه يحتاج انه يفهم ازاي يكره الذنب ولا يطيقه. والله العظيم انا سعيد جدا جدا دلوقتي بفضل الله سبحانه وتعالى. ليه؟ ما شاء الله، دي خطوه اولى على ايه؟ على التحليل النفسي والتحليل العقلي والتحليل التربوي لاي مشكله بتقابلنا، لاي مشكله بتقابلنا او اي ذنب بيقابلنا، ان احنا فعلا شغالين في النقطه دي. طبعا خدوا بالكم اختنا سابت بتقول المفروض نركز معاه على النقطه اللي بيعاني منها اولا. ماشي، ما انا عارف ان احنا المفروض نركز معاه، بس هي الفكره نركز ازاي يا اختنا؟ هي الفكره ان احنا نركز ازاي؟ جت ام خالد تقول ايه، محتاج ينظر للعواقب. لا على فكره، انت سبقتوا الاحداث، انتوا عارفين كان المفروض تعملوا ايه هنا؟ كان المفروض انكم، لان انتم بتتعاملوا مع موقف للنبي صلى الله عليه وسلم، كان المفروض ان انت تشوفي النبي عمل ايه وتحللي بقى، تاخدي حاجة النبي وتحلليها. احنا متفقين ان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، مش كده؟ طيب احنا عارفين النبي لا ينطق عن الهوى، وبالتالي تعالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه. هل النبي عمل له تربيه عقليه؟ لو عمل له تربيه عقليه يبقى كلامه مدحدح صح. لو النبي صلى الله عليه وسلم عرفه ازاي يكره الذنب ولا يطيقه يبقى هبه الكلام هبه القران صح. لو النبي صلى الله عليه وسلم قال نركز معاه على النقطه اللي بيعاني منها يبقى اسماء سعد صح كويس. لو النبي كلمه في العواقب يبقى ام خديجه صح. انما تعالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يحفظ القرآن ولا ما يحفظش القرآن؟ يحفظ القرآن أحسن مني ومنك ومن كل من موجود على الأرض أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم يفهم القرآن، يفهم مراد الله، يفهم مراد الله أحسن مني ومنك، وهو أعبد الناس لله صلى الله عليه وسلم. ده النبي ما قرألوش آيات الزنا، خدتوا بالكم ولا ما خدتوش بالكم؟ كان إيه ده؟ يعني ده أنا لا بتقال أنا لو أنا أول حاجة أنت بتقول إيه؟ قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. ايه رايكم في اسلوب صح ولا غلط؟ رحتوا فين؟ انتوا خايفين تقولوا؟ اي لا واضح انكم مش خايفين، ما شاء الله لا قوه الا بالله. عموما ان شاء الله ان شاء الله هعرف ازاي اخوفكم مع اول امتحان احطه لكم، ف ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. دي كانت هزار. هو طبعا الاسلوب مش صح، دليل النبي ما عملوش. ليه النبي ما عملوش؟ النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش الآية وما قالوش الحديث واشتغل في منطقة بعيدة جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك ان ايه الموضوع، ما تاخدهوش اصلا، ما تاخدهوش بظاهره. اعطى له الامان اولا. طيب اعطى له الامان ازاي يا اخت نسمة؟ اعطى له الامان ازاي؟ يا سلام، شوفوا الناس المذاكره بقى ايه. طبعا الصحابه جم يقوموا عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم شاور للصحابه اسكتوا بس اسبوع، وشاور له ابنه مني تعالى تعالى يا ابنه من النبي، يقرب من النبي. انت تدفعي كام والنبي يقول لك ابنه مني؟ شوفوا بقى ايه الحاجات اللي يكتشفها، وده انا عاوزكم انتوا اللي تكتشفوها بنفسكم علشان انتوا اللي تطبقوها. خدوا بالكم يا اخواتنا، انت ما بتمشي بتشوفي بنت كشف شعرها او رقم واحد، انت بتعمليها على انها مجرمه، انسانه مجرمه وفاسده وفاسقه وفاجره و و و و بتجيب كل كلمه تعرفها في القران نزلت في الكفار ونزلت في المنافقين ونزلت في اصحاب النار وايه وتحطها عليها. صح كلامي صح ولا غلط؟ ولا احيانا السلام عليكم. أختنا بتقول لأنه يعلم ويفهم الآيات ولكن أراد أن يمتنع عن الذنب فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، واستأذنه أعلم أن النبي يستحيل أنه يأذن له فذهب له حتى لا يجد لنفسه أنه يفكر أنه يفعل الذنب. يعني الكلام ده ممكن يتناقش. هو الكلام ده من عندك ولا انت جايباه من كتاب؟ اختي هبه جايبه، شايف ان الكلام ده كما لو يكون مثلا كوبي وبيست من نت، هل كده ولا انت هو لو من عندك؟ من عندك نناقش بقى، انا من عندك نناقش كويس قوي قوي. ماشي خلاص، انت بتقولي ايه؟ هو ذهب للنبي يستأذنه وهو يعلم ان النبي يستحيل انه يأذن له، انهي منطق يعني؟ طب ليه هو عمل القصه دي كلها؟ ليه هو عمل القصه دي؟ الظاهر عندنا ان هو راح للنبي وقال له يا رسول الله ائذن لي في الزنا، ويعني هو وطالما كده يعني يا سلام. طب بس النبي ياذن لي مره، طيب فده بالنسبه لنقاش كلامي. اختنا ام خديجه بتقول احيانا بيغلب الغضب من الذنب. طيب انت بتغضب من الذنب، زعلان ليه من مذنب؟ انت غضبان من الذنب مش كده؟ زعلان ليه من المذنب؟ ها اختنا بتقول مش شرط والله، بنقول الحمد لله برافو عليكي، ونحتقر وحفظنا الله من احتقار غيرنا، ونحن اهل معاصي الله يفتح عليكي. جميل. ويريد ان يقول انه يعلم انه يستحيل انه يحل له حرام. انت بتدخلينا على فكره في منطقه اختنا هبه، بتدخلينا في منطقه صعبه شويه. هل هو يعلم انه يستحل ام لا يستحل؟ واذا احل النبي صلى الله عليه وسلم هذا فكيف يكون الموقف؟ واذا لم يكن الموقف، على فكره انت بتعملي، انت ماشيه سكه ما اظنش ان ده دراسه نفسيه الراجل. لان انا رايي حاجه معينه، الاولى في دراسه نفسيه الراجل ده ان انت تقولي ايه؟ ان احنا نقول الراجل ده انسان اه طبعا كويس وقاعد وسط الصحابه وراجل مسلم وراجل مؤمن وكل حاجه، ولكن حصل ان في وقت معين، ضعف ضعفه معينه امام ذنب معين، ضعف ضعف معين امام ذنب معين، فكان نتيجه الضعف بتاعه الايمان، في الصراع ما بين الايمان وما بين الضعف ده، فسال النبي صلى الله عليه وسلم ائذن لي في الزنا يا رسول الله لو مره. خدوا بالكم. طب ما احنا عندنا عندك انت حاله تانية، هتعملي ايه في مرثد ابن ابي مرثد حينما ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أأنكح عناق؟ عارفين انتوا الموضوع ده؟ كان واحد وكان بيحب امرأة، كان بيحب امرأة، وهذه المرأة كانت تعمل في الزنا وكانت من البغايا، ولكن هو بيحبها، فراح النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ايه؟ يا رسول الله ائذن لي، يا رسول الله ائذن لي ان اتزوج هذه الزانية هذه الباغية. يبقى هنا برضو ايه؟ ما فيش بيحل حرام او بيحل حرام او الامر مش صعب كده. تعالوا نتعامل مع الناس ببساطة، خدين بالكم، تعالوا نتعامل مع الناس ببساطة. الناس يا جماعة، اما انتوا بتقولوا بقى ان احنا بنغضب لله من هذا المذنب وكذا وكذا، يا جماعة يقول الله سبحانه وتعالى ولقد كنتم كذلك من قبل، لولا أمن الله عليكم. صح ولا غلط؟ ايوه فعلا. ده المشايخ الكبار دول قوي قوي، المشايخ الكبار دول قوي قوي كانوا اصحاب ذنوب، كانوا اصحاب ذنوب. ده لو انتم قاعدين دلوقتي بفضل الله وفي معهد قرآني، منتمين لمعهد قرآني وبندرس وبنعمل، وكنا اصحاب ذنوب يا بنتي، وكنا اصحاب ذنوب، والحمد لله رب العالمين الذي نجانا، والحمد حقا ذلك فضل الله علينا، فالحمد لله والشكر لله. فعشان كده، هو ده الدور. لذلك الله سبحانه وتعالى ايه؟ يخرج الذين امنوا من الظلمات الى النور. عارفين يا جماعه كلمه كده، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيخرجنا من الظلمات الى النور، عارفين اللي واخد بايد واحد واقف في مكان ضلمه وبعدين خدوا من ايده ومشاه خطوتين خطوتين خطوتين لحد ما وصل للنور فخرجه من الظلمات الى النور؟ عارفين اللي بيغرق وانت بتمد ايدك له عشان تطلعه، او بترمي له طوق النجاه وقاعد تشده خطوه بخطوه بالحبل علشان يغرق؟ هو ده الوقت اللي انت تعاتب فيه واحد بيغرق؟ ده الوقت اللي انت تعاتب تعاتبه فيه وتقف تقول له انا بكرهك، انت ازاي حدفت نفسك في الميه؟ انت ازاي بتغرق؟ انت ازاي وصلت نفسك لكده؟ ده يا بنتي اللي لما نشوف واحد بيحرق بيتحرق والعياذ بالله، ونقول له انت اللي عملت في نفسك كده، انت حرقت نفسك، انت كذا انت كذا، ده مش قلب الداعيه، ده مش قلب الداعيه، ده ما كانش قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال له تعالى ادنو مني، تعالى قرب مني، وبعدين بدأ يتكلم معاه كلام تاني خالص كان هو محتاجه، كلام ده. اختنا اللي قالت مين؟ اختنا اللي قالت ان النبي كان بيتكلم كلام عقلاني، هو كان محتاج ان عقله يستفهم نقاط معينة، لان هو في الوقت ده هو في وقت شهوة ويغلب عاصفة الشهوة دي. ايه؟ مش شايف عاقبة الشهوة دي؟ تعالى أما نشوف اللي عاقبة الشهوة دي إيه؟ تعالى أما نشوف الوضع بتاع الشهوة ده إيه؟ تعالى أما أشرحها لك وأحللها لك وأفسرها لك. أنا بس عاوز أرجع للتعليق بتاع أم خديجة حينما قالت أنا معارضة لكلام أختي هبة القرآن، بالعكس الصحابة كانوا يعلموا أن الوحي يتنزل عليه الصلاة والسلام وكان ينزل بأي شيء، لدرجة أنهم كانوا يسكتوا عن بعض الأشياء مخافة أن ينزل فيهم وحي. أنا سعيد جدا بفضل الله سبحانه وتعالى بإن إحنا فعلا دلوقتي في ماده التربيه بالمصاحبه اللي احنا فيها بنكلم بعض واللي احنا بنرد على بعض. جزاك الله خيرا على هذا الادب في الحديث وفي الكلام، وجزاك الله خيرا انك قلت كده، وفي انتظار اختنا برضو هبه القران انها تقول لنا الرد، وان احنا قاعدين يعني نمشي مع بعض بهذا الادب. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب العالمين. نكمل بقى. النبي صلى الله عليه وسلم ما كلموش خالص، لم يقرأ عليه آية النساء، ولم يقرأ عليه آيات الزنا، ولم يقرأ عليه أوائل سورة النور، وإنما سأله أترضاه لأمك؟ فالراجل فكر بقى كده، لا لا ما ينفعش خالص، ما ينفعش خالص، لا يا رسول الله لا أرضاه لأمي. فيقول له، قال له إيه؟ بعد ما قال له أترضاه لأمك؟ قال له إيه؟ وكذلك الناس. هو قال لا، وبعدين قال له وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. برافو عليكي، أترضاه لأختك؟ ربنا يحفظك أختنا، ربنا يحفظك ويزيدك أدب وعلم إن شاء الله رب العالمين، وبإذن الله ربنا ينفعنا بهذا اللقاء. أنا مؤمن والله بإن إيه يعني هذه الغرفة وأعضاء هذه الغرفة وأعضاء هذا المعهد اساسا يعني بفضل الله دعاء ومن الداعيات الى الله الكبار، فعشان كده احنا بنطلع بس ايه بنفجر طاقات بعض وبنتكلم مع بعض، واحنا بنتكلم علشان نستفيد في هذا، يكون حقيقه سيكشن عملي ويكون فعلا تربيه بالمصاحبه، ان انا معاكم وانتوا كل واحده مع اختها، ونصل بعد كده فعلا ان احنا في بيئه ايمانيه ان شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى كما جمعنا في الدنيا في هذا المكان الطيب وفي مع هذه يعني الوجوه الطيبه، ان يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له اترضاها لامك؟ قال له لا. قال له وكذلك الناس لا يرضونها لامهاتهم؟ اترضاه لعمتك؟ اترضاه لخالتك؟ ويكرر عليه. شوف الولد وهو يتذكر ان النبي يقول له المعلومه، يقول له اترضاه لامك؟ انا متخيل الشاب، والشاب ده بدا يفكر شويه ويقول ايه؟ امي والعياذ بالله تزني، او ياتي رجل غريب، شاب غريب يزني بامي، طيب ونعمل معاه ايه؟ ولما اشوفه ده يبقى الموقف ايه؟ وخدوا بالكم الابعاد، كلمه النبي صلى الله عليه وسلم، خدوا بالكم يا جماعه مش كلمه بسيطه، ده كلمه عميقه جدا جدا. اوعى تاخد الحديث وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ بسطحيه. تعالوا بقى كده ما يشوف اصلا، تعالوا اما يشوف كده. برافو عليكي اختنا اسماء بتقول عاطفي. تعالوا اما قال لي انا هحط نفسي في مكان الشاب ده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لي اترضاه لامك، وانا فكرت كده ايه ده؟ امي ويزني بها رجل غريب والعياذ بالله؟ فلا ده امر صعب جدا جدا، وانا انظر في وجه امي بعد كده ازاي؟ والشاب ده انا اعيش معاه ازاي؟ وتبقى حياتنا ازاي؟ ده عدو ليا، ده انا يعني من مات دون عرض الفوائد ده انا هقتله. طب وامي اللي وقعت في هذا الذنب انت هتنظر لها ازاي؟ زي ما تقع في هذا الذنب. طب ده انا كده امري صعب جدا جدا، اقتل امي ولا ما اقتلهاش؟ يا الله امر صعب جدا، اعمل ايه؟ واعيش وسط الناس ازاي؟ الجزء العاطفي اللي اسماء قالت عليه واشارت اليه، خدوا بالكم بقى. طيب زنى بها وحملت طفل، سلم يا رب. زنى بها وعلم ابويا يمشي ازاي وسط الناس؟ ابويا يمشي ازاي وسط الناس؟ وزوجته زانيه، وامي زانيه، والزاني نعلمه، وعندنا كارثه ابن زنا. الامر صعب جدا جدا، مش كده؟ اذا نظرا لهذا الامر، حاضر تحت امركم. خدنا من هنا موقف تربوي، النبي صلى الله عليه وسلم تعامل فيه ازاي، ندرسه ونشتغل عليه الاسبوع باذن الله رب العالمين، الى ان نتقابل المره القادمه. اطلب منكم طلبين، الطلب الاولاني مدرسه هذا الحديث والكتابه على الوصف مع ام معاذ. ابدا ابدا انا اللي اسف، الوقت يعني عدى مني، ولكن كنا برضو دخلنا متاخر لان كان الصوت قطع وقت كبير، فمعذره. ربنا يحفظك ويبارك فيك رب العالمين. الحاجه الثانيه للطلبه ان ان شاء الله بفضل الله خلصنا شريط من الشيخ هاني حلمي، شريط الله الرحمن الرحيم، عاوزين ناخد بقى شريط الملك. عظيم. الله يحفظك يا حبيبي، ما شاء الله شيخنا، ربنا يبارك فيك يا شيخنا ويبارك في حضرتك. لا احنا فعلا يعني وقتك ونفي ان نلتزم باذن الله رب العالمين، لان احنا بنتعلم منك الالتزام، فهذا واجب علينا. اخواتنا الطلبه منتظر منكم مدارسه الشريط الثاني للشيخ هاني حلمي. حصل خير، ما هو ما حدش فعلا بعت، التلخيصات كانت قليله، فان شاء الله منتظرين نتدارك اللي فات، نلحق ان احنا نجيب الشريط الاول والشريط الثاني اللي خلص الشريط الاول الله الملك، وان شاء الله ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، جزاكم الله خيرا. وسيبكم الان مع الشيخ الفاضل الشيخ فارس، والله ده نعمه من الله سبحانه وتعالى انعم الله بها علي وعليكم، ان احنا نقعد في الوقت ده ونسمع الشيخ فارس. ربنا يشرح صدره ويطلق لسانه ويعلمنا ويعلمكم باذن الله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.